بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة من كتاب الصراط. وصلنا إلى أهل السنة والجماعة وسط الحل، ومنهجية أهل السنة هم وسط الحل، كما أن ملة الإسلام وسط الحل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباد الصالحين لم يغلوا فيهم كما قالت النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مريم وما لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. أولا، النحلة هي الفرقة، واللي هي مجموعة من الدين تكون استقلت برأي أو بمعتقد. فاليهودية افترقت على نحل وفرق، والنصرانية كذلك، والمسلمين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني أهل الإسلام كذلك يفترقون، كما قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه الفرقة ممكن تسمى فرقة وتسمى نحلة. أهل السنة والجماعة هم وسط بين فرق الإسلام، يكون أهل السنة والجماعة وسط بين يعني فرق الإسلام، لأن الافتراق دائما تجد الصراط المستقيم وتجد ناس يروحوا إلى أقصى، مثلا تقدر تقول اليمين، ناس يروحوا إلى أقصى اليسار، يعني تطرف من هنا تطرف من هنا. تطرف هو أن يذهب يعني ناس إلى أقصى الطرف. فتجد أحيانا مثلا تنطع شديد، وأحيانا يعني تساهل شديد. فأهل السنة والجماعة في فرق الإسلام تجد هي فرقة وسط. أولا، كلمة الوسط تعني معنيين، تعني وسط الشيء اللي هو البعد عن طرفيه، وتعني كذلك الوسط اللي هو العدول العدل، في قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا يعني عدول، ومعنى عدل يعني عدول، يعني كل واحد عدل يعني قائم بالعدل. فأهل السنة والجماعة تجد أنهم يعني معتدلون مستقيمون، وسط بين الإفراط والتفريط، بين الفرق التي غلت وذهبت يمينا، والفرق التي غلت هكذا وذهبت يسارا. نضرب مثال ببعض العقائد، مثلا تجد مثل القدر، ناس غلوا في القدر حتى قالوا الإنسان مجبور على فعله ومجبول عليه، لا خيار له، بل هو مثل الريشة في مهب الرياح، فإذا هبت ريح وكان في ريشة موجودة لا تملك لنفسها شيء، فإن الريح هي تميلها كذا تميلها كذا توديها كذا. فهذول ذهبوا إلى هذا المذهب. وفي ناس آخرين قالوا لا، الإنسان هو يخلق فعله وهو الذي يريده وهو الذي يفعله، فجعل الإنسان هو خالق فعله وهو مالك قدرة عليه. والحق وسط، هل السنة الجماعة وسط في هذا، فليس هذا هو المذهب الصحيح ولا هذا هو المذهب الصحيح، وإن المذهب الصحيح غير هذا. وهو العلم أن الإنسان مشيئة، لكن مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. نأخذ مثال في الوسطية، في مثلا عقيدة مثلا في عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام غلا في ناس، ظل يغلو فيه فسأل الله، وفي ناس قصروا في حقه، ظل يقصروا حتى جعلوا ابن الزنا. فشوف هذول وين ذهبوا به إلى أن جعلوه الله وابن الله، وهذول جعلوه عياذا بالله من أخس الناس، قالوا فيه وفي أمه هذا القول القبيح. أهل السنة والجماعة يعني المسلمين هداهم الله تبارك وتعالى إلى القول الحق، بين غلو النصارى في عيسى وبين تفريط اليهود في عيسى عليه السلام. فهنا الكلام هذا للشيخ الإسلام تيمية يصور أهل السنة والجماعة أنهم وسط في فرق الإسلام. فرق الإسلام 73 فرقة، فرق غالية مثل الشيء مثل الـ الـ يعني الـ الـ الخوارج، وفرق مقصرة مثل المرجئة. فإذا جيت مثلا أخذت مسائل الإيمان، يجي مثل الخوارج والمعتزلة يرون أن كل من يفعل كبيرة على مخلد في النار إذا مات على كبيرة، ويجي آخرين اللي هم المرجئة يقول لا، المؤمن إذا قال إنسان قال بالإنسان يشهد لله الله وهو مقر فيها بقلبه لا تضره معصية، فلو ترك كل الواجبات وفعل كل المحرمات هذا لا يخلد في النار. فهؤلاء ذهبوا إلى أقصى تطرف هنا، وهؤلاء ذهبوا إلى أقصى التطرف يعني في تميع الدين وطبيعه. هؤلاء شددوا خوارج المعتزلة، وهؤلاء فرطوا تفريطا. أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان لا بد فيه من العمل، وأن العمل يعني مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إما أن يكون له حسنات مكفرة أو أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه أو يعاقب الله تبارك وتعالى مدة في النار ثم تتداركه الرحمة، لأن عنده أصل الإيمان لا إله إلا الله. فأصل الإيمان هو الشاهد في هذه العبارة كلام شيخ الإسلام، يقول أهل السنة والجماعة وسط في المحن والفرق، فرق الإسلام، كما أن أهل الإسلام وسط في الأمم. شلون الإسلام جاء متوسط في الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين جمود اليهود وحرفيتهم وتحلل النصارى وتمييعهم للدين، بين غلو النصارى في عيسى وتغاليه، وبين تصفية اليهود. كما أن الله هدى هذه الأمة إلى الدين الحق، الوسط بين غلو المغالين وتفريط المفرطين، فكذلك يقول هدى الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة إلى أن يكونوا في فرق الإسلام وسط بين تنطع المتنطعين وتشددهم، وبين تضييع المضيعين وتخالفهم ويعني تفريطهم. فهذا تشبيه جميل لشيخ الإسلام تيمية لأهل السنة، أهل السنة في في في في في في فرق الإسلام أو في نحل الإسلام، كأهل الإسلام في الأديان. نعم. ولا جفر عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. هذا شغل اليهود، يعني اليهود كانوا ناس فيهم غلظة وشدة وإجرام وقسوة، وشوف فعلهم في الأنبياء ويعني هضمهم لحقهم و إلقاء المسبات عليهم وأذيتهم بل وقتلهم، وانظر النصارى وتقديسهم يعني عيسى والأنبياء وكذا وكذا ورفعهم عن منازلهم، جعلوا القديسين جعلوا يعني أتباع المسيح رسل، أعطوهم مسيح الرسل، قدسوهم معظموهم وبجلوهم وصوروا صورهم ووضعوهم في كنائسهم وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فأهل الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم. يعني الآن يقول له بالنسبة للرسل أهل الإسلام في الرسل، هذا ليسوا كفعل اليهود مع رسلهم في تقتيلهم وإهانتهم ولا كالنصارى في فعلهم، وإنما هم عزروا يعني أهل الإسلام، جاء الدين الإسلامي بالإيمان بالرسل، تعزيرهم توقيرهم طاعتهم، لكن ما في نهي عن عبادتهم من دون الله. الله تبارك وتعالى يقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله. يعني كيف يتسنى هذا؟ يمكن ربنا يكرم رسول بالرسالة ثم هذا الرسول يقول للناس تعالوا اعبدوني واتركوا الله؟ يكون هذا الرسول نفسه وداعي للشرك والكفر؟ لا يتعدى هذا. نعم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ومن ذلك أن المؤمنين يتوسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى، ولا كفروا وقالوا على مريم بهتانا عظيما، بل حتى جعلوه عليه السلام ولد بغية أي زانية كما زعمت اليهود، بل قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالت اليهود، كما حكى الله تعالى عن ذلك عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وبقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. نعم. يعني هذا أيضا صورة من صور الوسطية في الإسلام. فاليهود اخترعوا مقالة وهي أن الله لا ينسخ حكم، وأن كل حكم ينزله الله غير قابل للنسخ والتبديل. طبعا قالوا هذا القول حتى يعني يبطلوا شرائع الأنبياء، لأن النبي يأتي وقد يحل الله تبارك وتعالى على لسانه يعني بعض المحرمات، ومثل ما فعل عيسى لما جاء رفع الله تبارك وتعالى به كثير من القيود والأغلال التي كانت على اليهود، كما في قول الله عز وجل أن عيسى قال لهم: ولو حل لكم بعض الذي يحرم عليكم وجئتكم بينة من ربكم جئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون. فقال اليهود: لا، هذا لا لا لا لا نسخ، لأن النسخ يعني البداء، والله لا يبدو له شيء لم يعلمه. أما في المقابل جاء النصارى المنحرفين، مو قالوا بقى ان الله يعني يحق له النسخ، لا، جعلوا النسخ وتبديل الشريعة من حق البابا، من حق علمائهم، من حق رهبانهم. فعندهم ان الاحبار والرهبان مشرعون وهم وضعوا طبعا عند أنفسهم كلام نسبوه إلى الله عز وجل، يقولون بأن عيسى قال لبطرس ابني كنيستك على هذه الربوة، وما حللته في الأرض حله الله في السماء، وما عقدته في الأرض عقده الله في السماء. إذن هو يشرع وقبل تشريع الله، والله يصدق على تشريعه. الذي يفعله بطرس في الأرض يمضيه الله تبارك وتعالى في السماء. ولذلك أعطوا البابا وأعطوا كبار الرهبان وقساوستهم حق التشريع، يعني أن له أن يشرع ما شاء ويبطل من الشرع ما شاء ويبدل ما شاء ويغير ما شاء. فانظر موقف اليهود من الشريعة ويقول أبدا ما في ما كنا، حتى لله لم يجوزوه لله أن ينسخ ما شاء. وهؤلاء جعلوا حق نسخ الشريعة وتبديلها وتغيير الدين للعلماء والأحبار والرهبان، فهؤلاء كفروا هنا، هؤلاء كفروا هنا. والإسلام جاء عدل، تشريع أولا تشريع كله لله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى يشرع ما يشاء. فربما يكون هذا الأمر مثلا في الشريعة السابقة شريعة موسى يعني حرام، ثم يأتي في شريعة عيسى أباحه، ثم في شريعة محمد الله تبارك وتعالى أباح كل الطيبات وحرم كل الخبائث. فالآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل رفع الله تبارك وتعالى. فالأمر له سبحانه وتعالى. طبعا النسخ لا يكون إلا في الأحكام ولا يكون في الأخبار، يعني الدين أحكام وأخبار. الأحكام قابلة للنسخ، يعني أن يقول الله أن هذا الشيء حرام الآن ثم يقول بعد ذلك قد أحللته لكم، ما في شيء، هذا ما في شيء، ولا ينافي الحكمة والعدل، لأن هذا كان في وقته مناسب. مثلا حرمه الله عقوبة لليهود ثم بعد ذلك أباحه، أو مثلا يعني يكون الشيء حلال ثم يتحريمه، ثم المسلمين لكن عندهم الخمر يشربونها وهم يصلون، ثم في السنة الثالثة نزل تحريمها. بعد ذلك في حكمة كانت مباحة لأن العرب كانت مستشرية عندهم الخمر، ثم لما تأهلوا نزل التحريم. أو مثلا يعني لكل تحريم، والتحريم له ظرفه. المصابرة كان واجب على المسلم ألا يفر من عشر، جاءوا الإسلام إذا قابلوا عشرة من الكفار انفر منهم يصير ولا دبره ومحاسب. ثم إن هذا الحكم خففه الله باثنين، فالمسلم يجب أن يصابر ويصمد أمام اثنين، فإن هرب منهما يصير متولي من زحف، لكن لو هرب من ثلاثة أو من أربعة وكانوا أكثر منه وانهزم عنهم هذا لا يعتبر، يعني ما يدخل في الكبيرة هذه. كما قال جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعضا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه نسخة المصابرة على هذا. النسخ يكون في الأحكام لكن لا يكون في الأخبار، لأن النسخ في الأخبار يعني الكذب. فأنا لو أقول لك مثلا غدا تمطر السماء، ثم يقول لك لا والله لا أنا أخبرتك أن غدا تمطر ولكن لا ما لن تمطر غدا ستمطر بعد غد، يبقى أنا أحد أمرين يا جاهل يا كذاب، فهذا جاهل أو كذب. الأخبار لا تمطر، الله تبارك وتعالى يستحيل عنده أن ينسى خبر، أن يقول والله أنه فيه يخبرنا بخبر لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، خبر هذا أنا ما يدخل الناس. ما يجي مثلا الله يقول لا ما حتدخل المسجد الحرام ويمنع رسول مثلا خلاص يموت النبي من غير ما يتحقق هذا الخبر، لا يصير هذا نسبة يعني الجهل والكذب إلى الله تعالى، الله عن ذلك علو كبير. الأخبار لا يدخلها ناس، فالنسخ لا يدخل الأخبار. لذلك مثلا يعني الشيعة لما قالوا بأن موسى بأن جعفر ابن محمد رحمه الله جعفر الصادق أخبر في أول حياته لما قيل له من الإمام بعدك فقال ابن إسماعيل، ثم مات إسماعيل في حياة أبيه، فقالوا شلون تقول الإمام ما معصوم، ما يقول خبر يخبر خبر إن الإمام بعدك فلان ثم يجي غلط، فطبعا ينسبون له، طبعا هذا كذب عليه أنه قال هذا إن الله قد بدأ له، يعني إن الله قد بدأ له يعني بدأ له في أمر كان أخبرني بأن ابني حيكون إسماعيل، ثم بدأ الله تبارك وتعالى هو أن يغير هذا الخبر ويتخلى عن إسماعيل ويجعل يعني شخص آخر خلافه، هذه نسبة الكذب إلى الله، يعني يا كذب يا جهل، إما أن يكون إخبار الله كذب جهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المهم هذه نقطة ينبغي يعني تفهم لأنها قضية من القضايا يعني التي أساس المعتقد، وهو أن النسخ واقع في الشرائع من شريعة لشريعة، شريعة محمد نسخت الشرائع السابقة كلها خلاص، لا يجوز العمل الآن بالشريعة التي أنزلها الله على موسى ولا على عيسى، ومن عمل بها كفر. إيش معنى هذه الشريعة منسوخة؟ يعني منسوخة ملغية، ما يجي واحد يقول لا أنا هذا حكم أنزله الله تبارك وتعالى على موسى نلتزم به، كله كفر، هذا حكم جديد، هذا الحكم الجديد لله تبارك وتعالى المنزل على محمد. فشريعة الإسلام نسخت الشرع السابق، وكذلك يقع النسخ في الشريعة الواحدة، فشريعة موسى وقع فيها نسخ، شريعة عيسى وقع فيها نسخ، شريعة محمد وقع عندنا نسخ كثير، نسخ ما ننسخ من آتنا أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالخمر كانت الأول مباحة في الإسلام ثم حرمها الله تبارك وتعالى، وكانت مباحة بنص، يا ابن الأمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهذا مثلا ضمن هذا النص أنه يجوز له أن يشرب في غير وقت الصلاة. ثم جاء قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المصابرة، القتال كان مأمور المسلم ألا يقاتل الكافر وإن قاتله، لم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، في مكة ممنوع تقاتل حتى لو اعتدى عليك الكافر تصبر، وفي المدينة يجب تقاتل. فنسخت هذه آية السيف، الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم قدير، هذه آية السيف نسخت الآيات السابقة التي تقول بالموالاة. فالنسخ كثير في الشريعة، هذا كان في أول الإسلام ثم كان بعده على هذا النحو. النسخ في الأحكام وليس في الأخبار. المهم نعود إلى أصل المسألة في الكتاب، وهو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن هذه الأمة كذلك وسط بين اليهود وبين النصارى في النسخ، فإن اليهود قالوا لا نسخ للشريعة، لا في الشريعة الواحدة ولا في الشرائع الصادقة، ولذلك أرادوا أن يبطلوا بهذا شريعة موسى، شريعة عيسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم، واحتجوا على المسلمين بتغيير القبلة، قال شلون تغير القبلة، شلون تصلوا هكذا وصلوا كذا، هذا معناه النسخ، هذا معناه أنتم تنسبون البدء إلى الله عز وجل، إن الله يعني بدأ له، كيف يأمركم بأنكم تصلوا البيت المقدس ثم يأمركم تحولوا إلى الكعبة، كما في قول الله تقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا كل الله المشرق والمغرب يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. ثم بين الله الحكمة، ليش أمر المسلمين يصلوا بيت المقدس وبعدين أمرهم يتوجهوا للكعبة؟ قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يؤمن، إلا لنعلم من يتبع الرسول لما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فبين فيه حكم عظيمة من وراء تغيير القبلة. فاليهود، المهم اليهود قالوا لا نسخ، أما النصارى فقالوا النسخ مول لله حتى للرهبان. الحبر الأعظم عندهم يجوز له أن يبدل ما شاء. ولذلك لما جاءهم هذا يعني هذا اللي يسمي نفسه بولس الثاني هذا ما خلى شيء من العقائد، حتى العقائد نسخها، مش نسخ الشرائع، نسخ العقائد. العقائد المستقرة عند يعني اليهود النصارى والمكتوبة في كتبه أن اليهود ملعونون وأنهم أبناء الأفاعي والحيات بنص الإنجيل، وأنهم ملعونون إلى يوم القيامة بقتلهم المسيح. جاء هذا يقول لا، ما هم ملعنين، وإنما هم يدخلون الجنة، والذي يموت منهم شهيد، واللي يقتل الذين قتلوا اليهود من النصارى هم المجرمون، فجرم يكثر وجرم غيره، وأن اليهود لا شأن لهم بقتل الموجودين حاليا، لا شأن لهم بقتل المسيح ولا هم على هذا النحو. يعني براهم وهم أصلا لن يتبرأوا من الذنب، وقال أنهم يدخلوا الجنة مع هذا، فبدل لهم الدين تبديل كامل، بدل لهم الدين ليس شريعة فقط بل واعتقادا. ومع ذلك هو عندهم البط وعندهم الحبر الأعظم، وللأسف أن يسميه بعض الناس قداسة البط، وهذه النجاسة، هذه ما يجوز أن نسمي النجس قديس، هذا أكبر جريمة، كفر بالله تبارك وتعالى. كيف الله عز وجل يقول إنهم مشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ مشرك نجس، وهذا حامل نجاسته على طول معاه بيده، حاطط صليب في يده أينما ذهب وعلى صدره ومصور عيسى عليه، فهذا نجس وحامل نجس معه. كيف يسمى قداسة الباب؟ من قال من المسلمين هذا قديس كفر بالله تبارك وتعالى، خرج من الإسلام. فهذا للأسف أقول عند النصارى هؤلاء، لأنهم ناس لا عقل لهم ولا فهم لهم، عنده لهم أنه له أن يغير الشرائع ما شاء. وكان زمان تغيير الشريعة، يعني هم قالوا إن عيسى قال لبطرس يعني إذا ما تحله في الأرض وما تعقده من الزواج من البيع من الشراء من غيره، أما ما قال له إنك أنت تبدل الاعتقاد. فهؤلاء جاءوا أيضا بدلوا الاعتقاد وبيعتبروا إن هذا يعني إن هذا كذلك يعني من صلاحيات ومما أعطي للباطل. هذا أقول يعني الضلال وين، هؤلاء ضلوا عند هذا أقصى شيء، وهذا الوضع. والله تبارك وتعالى هذا المسلمين الصلاة في قضية يعني مثل قضية النفس، هذا الله تبارك وتعالى المسلمين الصلاة، فهم وسط بين الأمم كما هذه الشاهد أن أهل يعني أن أهل الإسلام وسط بين الأمم بين أمم الكفر، هداهم الله تبارك وتعالى إلى الحق والعدل، كما أن أهل السنة كذلك هم وسط بين يعني فرق يعني الإسلام. الحمد لله رب العالمين.